مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يرام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، وأن تعتقنا من النار وأن تعتقنا من النار ووالدينا ووالديهم وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر وارحم لموتانا وموتى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا نف ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، ونعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، ونعوذ بك من القرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آمنا في أوطاننا وفي دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم احفظ على بلادنا أمنها وإيمانها واستقرارها واجتماع كلمتها. اللهم ورد عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وكيد المغرضين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، وجنبنا وإياهم الفواحش والآثام. اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم، اللهم واحقن دماءهم وفك أسراهم وعاف مبتلاهم واهد ضالهم وأغن فقراءهم وعلم جاهلهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.